ما أصحاب الميمنة تعظيم لشأنهم بدخولهم الجنة؟ لا شك أن من دخل الجنة من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. وبعض الناس يستهين بأمر النار ويقول ما دام الإيمان موجود، أصله موجود، والمعاصي لا توجب الخلود في النار، فالأمر في ساعة، هل يصبر على النار ولو لحظة؟ يختبر نفسه، لا يمس نار، يأتي إلى لمبة من اللمبات مشغلة من ربع ساعة أو خمس دقائق فلنستمس، يكفي هذا. هل يستطيع أن يصبر أو يثبت؟ هل يستطيع أن يضع أصبعه على شيء حار؟ والله لا يستطيع. هل يستطيع أن يمشي حافي على الأسفلت من صلاة الظهر؟ ما يستطيع. لأن البلدان تتفاوت، لكن بلدان أمرها عظيم، إذا صرخ الحذاء في صلاة الظهر خلاص يجلس في المسجد أو العصر، وبعض الناس لا يطيق ذلك في صلاة المغرب والعشاء، لا يطيق لأنه مترخ. فمثل هذه الأمور يؤاخذ عليها، النطق بمثل هذه الأمور يؤاخذ عليها. أقل المشركين عذاب أبو طالب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، فكيف من يغمس كله في النار على ما سيأتي، صلى الله السلامة والعافية. فالنطق بمثل هذا أمره عظيم. ومن يصبر على البلاء، من يصبر على البلاء، لو بات ليل وعرق في بدنه تغير عن وضعه الطبيعي كان يتمنى الموت من أجله، يتمنى مفارقة الحياة من أجله، أو صداع أو غير ذلك. هناك أمراض في عرف الناس ليست يعني شديدة، بل لا يزار من ابتلي بها، كالزكام مثلا، لكن هل الوضع طبيعي مع الزكام؟ فيتغير كل شيء في الحياة، وهو زكام يعني يومين ثلاثة في الغالب ينتهي، فكيف بغيره؟ لو قطع منك إصبع، لذلك النعم الموجودة في أبداننا لا نقدرها، لا يقدرها إلا من فقده. وفي الحديث الصحيح يصبح على سلامة كل واحد منكم صدقة، سلامة مفاصل، يحتاج كل مفصل إلى صدقة، شكر لهذه النعمة. طيب مفاصل تحرك على ما يريده الإنسان، طبيعي تتحرك، لكن أنت تتصور أن أصبع عندك واحد لا تستطيع أن تثنيه، تعاني من هذا الأصبع ما لا يدركه إلا من ابتلي به. لو أن الرجل إذا مددتها لا تنكف واليد تعب تعبا شديدا بسببه، ولذلك على الإنسان أن يشكر هذه النعم، والله جل وعلا يقبل القليل ويثيب عليه الصواب الجزيء، إذا قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى بدقيقتين، ما تحتاج أن تكلم نفسك أو تسبح وتهلل تكبر 360، هذه أمرها يسير. فعلى الإنسان أن يهتم بهذه الأمور، من يعني الاستخفاف